السلام عليكم. تعويضا لكم عن القصة الماضية، القصة المعقدة، قلت لازم أقول لكم قصة قصيرة وظريفة جدا. القصة حصلت في عام 94 في البصرة العراق، في عائلة عراقية، عائلة فقيرة جدا، ولما جاء عليهم الحصار أنتم عارفين في أول التسعينات 92 و 93 و 4، يعني صار الوضع الاقتصادي في العراق سيء، فاللي كان وضع المادي تعبان صار تحت خط الفقر في هالفترة هذه. ففي عائلة كانت يعني عائلة محافظة، عائلة أبدا ما تمد إيدها للناس ولا تطلب، رجل وزوجته وعياله، لكن كل ما لو يشتد عليهم الوضع سوء. يوم من الأيام قال لولده يبا أنا خلاص أنا راح أطلع وأدور الولد عمره 18 سنة، قال يبا أنا راح أدور أي شغلة، إن شاء الله حمالي، إن شاء الله بالبناء، إن شاء الله في أي شيء. قال يا ولدي الوضع كله تعبان وما فيه، وقعد والآن الوضع الأمني متوتر وأخاف تروح من إيدي. قال لا يبا إن شاء الله وكل الله وإن شاء الله بساعدك. قال توكل على الله. الولد المسكين صار يدور على شغل الليل مع نهار، وهو يفتر ويسأل وما خلى مكان إلا حاول انه يعرف اذا عندهم شغل ولا لا، ما في فايدة ابد. المهم يبي يجيب اكل مصروف شيء حق البيت، قال يا ربي سامحني انا ابي اسرق، وان شاء الله الشخص هذا اللي اسرق انا ان شاء الله مستقبلا اذا الله رزقني برجع له حلاله، انا الان بحاجة ماسة لأي مبلغ بشتري أكل حق أهلي، حق أبوي وأمي وإخواني وخواتي. ففكر بطريقة أنه يسرق بيت، فقال أنا لا أنا ما أبي أجازف وأدخل أي بيت إلا أشوف بيت مبين عليه، يعني مبين على أصحاب الثراء، بيت يكون فخم كشخة وكذا. وفعلا في أحد أحياء البصرة حي راقي جدا، ويشوف ذاك البيت اللي مبين على أهله أنهم متنعمين. المهم ينتظر إلى أن ظلمت الدنيا ويتسلق سور البيت من الخلف ونزل، وبدأ شوي شوي تمشى رايح إلى جهة الحوش، في اللي حاطين دراجات نارية، اللي حاطين مثلا سلندرات غاز، حاطين أشياء ممكن سرقتها ممكن يعني بسهولة أنك تبيع وكذا. المهم فحط في باله أنه ياخذ أي شيء، أي شيء سريع. وفعلا لما دار أو لف حوالين البيت من الداخل، من داخل السور إلى الواجهة الأمامية في نفس الحوش، وفي دراجات نارية وأهل البيت رابطينهم بالسلاسل يعني عشان يمنعون سرقتهم. فاقترب عند أحد الدراجات النارية وبدأ يحاول يفتح السلسلة الحديدية هذه، شوي ولا اللي حاط المسدس على رأسه، قال لا تحرك لا الحين أثور فيك، أقتلك الحين بطلقة واحدة لا تحرك. هذا الولد المسكين اللي اسمه عامر تجمد في مكانه أو يلتفت، ولا ذاك الرجال اللي طول بعرض لكن مبين عليه الشيب وشنبات لكن متعافي، والمسدس اللي حاط على رأسه. من سوء حظ عامر أن تسلل إلى بيت ضابط برتبة عالية جدا لكنه متقاعد، ضابط مفعم بالحيوية، نشيط، صحيح انه متقاعد وشيب، لكن الى الان هالأسلحة بيده وفي وعيه وعنده حس الامن. وعلى طول اول ما سمع صوت واحد يحاول انه يدخل بيته طلع سلاحه وراح له، ولا هذا عامر يحاول سرقة الدراجة النارية. المهم عامر الله يخليك يا عمي، الله يخليك، والله توبة، والله ما عيدها، استر علي يا عمي، والله أول مرة بحياتي أسرق، والله لوم الحاجة وإحنا ميتين من الجوع، والله ما أسرق. وقال هذا الكلام ما يمشي معي، الحين أسلمك لرجال الأمن. وفعلا سلم إلى مركز الشرطة. طبعا دخل مركز الشرطة كفوف على شلاليت على بوكسات، ضرب ضرب لين دخلوه الزنزانة، احجزوه. رجع الرجل هذا الضابط المتقاعد لبيته، أهل عامر أبوه وأمه فقدوه ذيك الليلة، ما رجع. اليوم الثاني ما رجع، ثلاث أربعة أيام أبدا. قاموا يدورون عليه، يدورون مني ومنك، يسألون، لين وصل لهم الخبر أن ولدهم محجوز في مركز الشرطة ويروح أبوه. قالوا والله يا عمي ولدك هذا حرامي، واللي مشتكي عليه رجال معروف، وهذاك الضابط كذلك من عائلة معروفة يعني، ورجل له سمعته وعنده علاقات وكان يعني يخدم العالم يعني له وضع ومكانته في المجتمع، والرجل مصمم على القضية، خلاص ولدك هذا لازم يتم ترحيله للسجن وبعدين المحاكمة. قالوا يا جماعة أعطوني بيانات صاحب البيت وأنا أروح وأترجى وأجيب له جاهية وأجيب له ناس. قال أنا أروح له فلان الفلاني وبيت المكلف. قال أوكي، وفعلا راح له أبو عامر. يترجى الله يخليك، والله أنا بحياتي ما عمري أحد من أهلي ولا من عيالي إن مد إيده على الحرام، أنا ماني عارف، وخصوصا ولدي عامر في قمة الأخلاق، لكن إحنا وضعنا تعبان وهو كان طالع يعني يدور شغل ويبي يساعدني وكذا، ويمكن الشيطان وزه. قال أقول توكل على الله، أولدك لازم يكون عبرة حق غيره. يلا ويطرده، يجيب له ناس يترجونه، ناس وجاهيات وشيوخ وكذا وأهل العشائر، أو يطردهم الضابط هذا المتقاعد. قال لهم أبدا أنا خصوصا القانون ما عندي يمرحمين بهالسالفة، لازم يتعاقب ويكون عبرة للمجتمع كله. المهم أبو قام يزوره بالحجز المركز الشرطة، يقول له ليش سويت كذي يا ولدي، يعني فوق الفقر اللي احنا فيه تبي تفقر مبادئي وسمعتي، ليش يا ولدي، احنا ما بقانا بهالدنيا الا السمعة، تروح تلطخها بالسرقة بحياتنا، احنا بحياتنا ما مدينا ايدينا على احد ولا ليش سوي. قال يا يبا والله العظيم من قهري وابي اجيب لكم شيء تاكلوا. قال توكلنا حرام يا ولدي. المهم الولد غلط متندم، لكن شو يفيد الندم، خلاص رجع الشايب. انحجز عندهم تقريبا اسبوعين او يدخل عندهم عسكري، هذول من العسكريين القدامى اللي اعلى رتبه في العسكريين اللي ما قبل الضابط، هذول دائما تلقى خبرته 30 سنة 35. هذا اكشر انتبه منه، هذا اللي يقول لك وكيل ضابط وكيل اول وكيل، هذا هذول ترى على فكره هذول فعلا خبرتهم العسكريه وذكائهم يعادل رتبه عقيد وعميد على فكره يعني، لكن حظ انه عسكري يعني شرطي ما يتدرج بالرتب الضباط الا اذا عنده شهاده. فمن ناحيه الخبره والفن في التعامل لا عنده بلاوي هذا. اي يجي ولا هذا عامر؟ قال هذا ايش قصته عندكم هنا؟ قال معود هذا حرامي داخل على بيت، وهذا بيت رجال معروف ومشتكي وما هو راضي يتنازل، وترجوه العالم كلموه لكن ماكو فايده الا يسجل قضيه، واحنا خلاص راح الرحله للسجن المركزي. ويروح له في الحجز، قال له انت فعلا يعني حرامي؟ قال والله غلطة يا عمي، وأنا عمري ما سويتها، لكن حظي كذي، أول مرة أحاول إني أسرق ويطيح. سبحان الله، دائما المحترم أو الإنسان المسكين الطبيعي واللي ماله في المشاكل وكذا، إذا قرر إنه يرتكب جريمة على طول ينصاد، إذا أول مرة يكذب على طول ينصاد، أول مرة يسرق على طول ينصاد. سبحان الله، يمكن رب العالمين يبي عاقبه أو إنه ما يبيه يمشي في هالطريق هذا. الولد متندم ويطالع الضابط هذا، أو الضابط الوكيل، ضابط أنا أقصد هذا، قال شوف يا عامر، تبيني أطلعك من هالقضية؟ قال الله يخليك وتكفى. قال تعطيني فلوس؟ قال أعطيك فلوس؟ أنا من وين أجيب لك؟ قال حبيبي دبر نفسك، أنت أبي صاحب البيت يتنازل عنك ولا لا؟ قال إي والله. قال أدفع. قال زين خليني أتواصل ويا أبوي. قال ما في مشكلة. وفعلا بلغ أبوه، تعال. يوم جاء عامر مسك أبوه قال يبا هذا وكيل الضابط هذا يقول أنا تعطوني فلوس وأنا أخلي صاحب البيت يتنازل. قال ها حاضر. وفعلا راح تسلف لمن الناس، يا جماعة ولدي مسجون وكذا ومحتاج مبلغ، الناس سلفته يعني فوق الفقر، صار فقر وديون، وجاب الفلوس وعطاها حق الوكيل الضابط. قال الحين شلون تخلي صاحب البيت يتنازل؟ قال عاد هذه شغلتي أنا، مالك شغل، انت تطلع برا الموضوع يومين وتعال خذ ولدك. قال ما في مشكلة، يعني أكيد ما ترحلون للسجن؟ قال أبدا، والقضية راح تسكر، روح بعد يومين تعال. قال حاضر. مش إيش سوى الوكيل الضابط؟ شوفوا الشطانة، راح حق صاحب البيت. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا حياك الله، تفضل. قال أنا عسكري في مركز الشرطة اللي أنت مقدم بلاغ وكذا والولد مسجون. قال إيه نعم. قال في كلام أبي أقوله لك وانت حر عاد، أنت بكيفك، الحق على سمعتك، لا تلطخ بالطين. قال شنو؟ ليش؟ أنا شنو ذنبي؟ الرجال هو اللي دخل بيته ويسرق وكذا، أنا ليش تلطخ سمعتي؟ قال الولد يقول انه ما دخل بيتك علشان يسرق، اهو دخل بيتك لانه كان مواعد زوجتك، كان في موعد غرامي بينه وبين زوجتك، والولد يحاول يستر على زوجتك، قال لك انا بسرق. قال مستحيل، وانا شايفه وهو يمسك الدراجة وكذا كان يحاول. قال لا حبيبي، الولد الان اذا احنا ل التحقيقات وخذوا أقواله، الولد بيقول أنا أصلاً داش لأني أنا أعرف زوجة هالضابط هذا، وأنت كيفك عاد، أنت رجل معروف وأنت لك سمعتك ومكانتك، راح تكون علج في حلوج الناس. هذا مثل كويتي يقول لك، إذا تبي واحد بينفضح يقول لك راح تصير علج، العلكة في فم الناس. هذا الضابط المتقاعد جلس يفكر ويقلبها، قال والله فعلا إذا قالها، حتى لو إنه كذاب اللي هو عامر هذا الحرامي، حتى لو كذاب أنا الناس يعني أكيد راح تصدق الحرامي. وفي ناس سبحان الله بهالدنيا، وهذا يعني خلها قاعدة في بالك لكل شخص يسمعني الآن، أنت إنسان محترم وإنسان خلوق وخايف الله وكذا، لكن في ناس أعوذ بالله تلقاها حواليك ما يصدق على الله أن تطلع إشاعة عليك، يصدقها أكثر من اللي أطلقها، ورغم إنه يعرف 1,000,000% إنها كذب، لكن ينبسط إن في شيء أو في شيء يسيء لك ظهر ولا، ويقوم هو ينقله كذلك، إنه والله في واحد قال عنك كذا كذا كذا كذا، رغم إنه هو يعرف إن هذا كلام كذب والمفروض هو أول الأشخاص يصدقونك، لكن هذه طبيعة البشر أعوذ بالله، مو كلهم طبعا. فالضابط يدري إذا انتشر الكلام وصاروا الناس يسولفون والضابط وزوجة الضابط وكذا، وبدأ يشك يعني، قال ممكن كلامه صحيح، إنه يعني لما شافني كنت راح يعني أمسك، سوى نفسه أنه يحاول يسرق الدراجة، صار المسكين يوسوس. المهم ويطير إلى مركز الشرطة ويتنازل، قال أنا ما أبي منه أي شيء، أكيد قال 1,000,000% أنا ما أبي أطلق صراحة، أنا ما أبي منه شيء. وفعلا ثاني يوم يقولوا حق عامر يلا توكل على الله وروح بيتكم، وينصدم بهالسهولة، الرجل جبنا له جاهية وعالم يترجونه وشيوخ وعشاير وحالتنا حالة، رافض. ش قال الوكيل الضابط هذا؟ ش قال؟ شلون أقنعه؟ المهم طلع عامر وراح البيت وأبوه لامه وقال له يا ولدي ليش سويت كذي، فشلتنا وكذا. عامر جلس في البيت يبي يعرف الضابط المتقاعد هذا صاحب البيت شنو الدافع، أو ش قال له هذا الوكيل الضابط علشان يتنازل. انجن، أضربه تفيوزاته، صار ما يأكل ولا يشرب بس يفكر بالسالفة. بعد 2-3 أيام ويروح إلى مركز الشرطة ويقابل الوكيل الضابط. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا، ها انت شفيك مطلعناك بعد، ايش تبي انت؟ قال الله يخليك، تكفى، الله يطول بعمرك، أبي أعرف، بس أبي أعرف. شنو قلت له؟ قال وليش شنو يهمك يعني مو طلعت؟ قال لي إيه بس أبي أعرف يعني، أبي شيء عشان أحذر إذا في أمر معين ولا. قال لا تخاف، أنا قلت له إن أنت أو راح تقول إن سبب دخولك البيت هو إن لك موعد غرامي مع زوجته، وهو خاف على سمعته وتنازل. قال آه أوكي. طلع عامر، لكن الموضوع هذا مثل السكين اللي طعنته في قلبه. ليش الحين الضابط هذا يفكر بالسوء بزوجته والحركة اللي سواها الوكيل الضابط؟ صحيح انه طلع عامر، لكن في دمار بيوت، في دمار أسر، في ظلم لامرأة مسكينة ما لها أي ذنب. جلس تقريبا أسبوع وهو يفكر وش يسوي، ويقول أنا ما لي شغل، أنا أصلا ما كنت أدري إنه يعني قايل له الكلام وإنه مسوي هالحركة. ومرات يقول لا حرام عليك يا عامر، المرأة ما لها ذنب ولازم تثبت براءتها، ولازم ش سوى فيها زوجها الحين؟ هل عذبها؟ هل ضربها؟ هل طلقها؟ هل سوى فيها شيء؟ هل إنه هم صدق إن لك علاقة فيها؟ المهم بعد تفكير ضميره قطع من التأنيب ويروح إلى بيت الضابط اللي سرقه، طرب الباب، ولما فتح صاحب البيت ويشوف عامر ينصدم أو يمسك عامر من ملابسه كذي من صدره، قالوا لك عين تجي عندي بعد، أقسم بالله لا أقطعك وأشرب من دمك. قال لا الله يخليك، تبي تقتلني اقتلني، لكن خلني أتكلم، سو فيني اللي تسويه، لكن خلني أقول لك الكلام اللي عندي. أو يسحب عامر ويدخله داخل البيت، قال له والله أنت اليوم ما راح تطلع عندي من البيت هذا، ما راح تطلع حي، أنا اليوم قاتلك، أنت ما تدري أنا ليل ونهار أفكر فيك، وجايني مرة ثانية، أنت وقح، أنت حقير، أنت كذا. قال له الله يخليك، أرجوك يا عمي خلني أشرح لك بس الوضع اللي صاير. قال أتكلم. قال له أنا عطيت فلوس حق عسكري في مركز الشرطة لأنه قال لي أنه راح يكلمك ويقنعك بطريقته الخاصة أنك تنازل عني، وفعلا أنت نازلت، وهذا الشيء اللي عقدني. إحنا جيناك وترجوك أهلي وأبوي وجماعتي لكنك ما رديت عليهم، فاستغربت أنك شلون سامع كلام عسكري بسيط يعني في مركز الشرطة وتنازلت ورحت وسألته. قال لي أنه كان مهددك بطريقة يعني مبطنة أو أوهمك أني أنا ادعيت في التحقيقات أني دخلت بيتك لأني على موعد مع زوجتك. قال إيه نعم صح، وانت عشان هالكلام وخايف على سمعتك وأنا ما ألومك جيت وتنازلت. قال إيه نعم. قال يشهد الله يا عمي لا أعرف زوجتك ولا أعرف أي أحد من أهل بيتك، ولا شافتني ولا شفتها، ولو تعرضني عليها الآن ما راح تعرفني ولا أنا راح أعرفها، والكلام اللي قاله العسكري فقط علشان ينقذني وعلشان أعطيه فلوس، لكن أنا بإمكاني أني بعد ما طلعت أني ما أجيك، لكن خوفي من رب العالمين أن أنت ممكن تسيء لزوجتك أو تشك فيها أو أن أسبب لك مشاكل، وأنت أصلا يعني رجل يعني مالك ذنب، وزوجتك كذلك المسكينة اتهمت وهي مالها ذنب، فأنا جاي أبرر وأريح ضميري أمام الله عز وجل وأمامك. قال متأكد من الكلام؟ قال أي والله. قال مش معاي. وين؟ قال مش معاي. ولا هذا الضابط من بعد السالفة رايح مطلق زوجته وطاردها بيت أهلها وياخذ معاها عامر إلى بيت أهلها. أهلها زعلانين وكذا، ولكن لأن له تقديرة عندهم استقبلوه في الديوان. قالوا يا جماعة ترى الموضوع صار فيه سوء فهم، وأنا قصتي مع هالولد هذا كذا كذا كذا كذا، وأنا العسكري جاني وقال لي هالكلام، وأنا صراحة ذبحني الشك وانفعلت وطلقت وطردت أم عيالي وأبيها تسامحني ويشهد الله أني أنا مخدوع وأنا مالي ذنب وأنا كذا. وفعلا عامر قال لهم يشهد الله يا جماعة اللي قاله كله صحيح، وأنا اللي دخلت بيته والشيطان أغراني وبحياتي ما سويتها، لكن أبدا ما كان القصد أني أمس أي أحد من أهل البيت، أنا لما سمعت جيت علشان أبرر وأبيض ساحة المرأة اللي تم اتهامها. قال هلا جزاك الله خير والحمد لله أن بنتنا طلعت بريئة، ولما كلموها وشرحوا لها الوضع هي كذلك سامحت وتعرف زوجها إنسان محترم، لكن اللي صار يعني خدعة من شخص للأسف عسكري يعني، فصدق المسكين. قالت أنا مسامحة. ويقوم هالعميد أو الضابط المتقاعد وجدام نسايبة وقال يا جماعة واشهدوا إن هذا الولد عامر أنا مسامحة ليوم الدين، وأنا أبي أزوج بنتي. ويصدمون العالم وعامر يصدم. قال له والله يا عمي مشكور وأنا ما أستحقك. قال لا والله أبدا، أنت مدام عندك هالضمير صاحي وتخاف وتعرف العيب وعندك أهم شيء يعني السمعة وما تبي تظلم أحد حتى لو أنك أخطأت مرة في حياتك وأنك حاولت أنك تسرق، فهذا مو معناته أن أنت إنسان سيء، لكن وجودك أو حضورك البيت رغم أنك عارف أني أنا ممكن أتهور وقتلك، وفوق هذا جاي علشان فقط تبي يعني تقول حقيقة الأمر وتبيض ساحة المرأة، فأنت رجل محترم وأنت تستحق أن الواحد يزوجك بنته. جزاك الله خير، قال له روح وجيب لي أبوك، وأنا قاعد الآن عند نسايبي يجيب لي أبوك لي عندي ونتم الزفاف. طبعا العقيد راح كلم زوجته وبلغها، قالت له شورك أنت وكيفك، كلم بنته قالت له يبا اللي أنت توافق عليه أنا موافقة، وعنده بنت مزيونة وفعلا، ويقوم الولد يروح يجيب أبوه، أبوه ما يدش السالفة. قال له يبا تعال الحق الموضوع كبر. قال له ايش سويت بعد؟ قال لا يبا ما في شيء، لكن الحمد لله الأمور صار طيبة وأنا تصالحت أنا والضابط، وخاف إنه يقول له أبوه يقول له إنه موضوع زواج وكذا. المهم جاب أبوه لأنه محرج الولد ما هو عارف شو يتصرف، ناس كبارية موجودة في الديوان والكل يشهد وكذا. الشايب انصدم، قال له اسمع يا حجي، الولد جاء واعترف وسلم نفسه وما قصر، بيض الله وجهه أنه جاء على نفسه وما خاف أن إحنا ممكن نعتدي عليه ولا نقتله، لكن الموقف اللي سواه هذا يشكر عليه، وإحنا نبي نزوجه واحدة من بناتنا. الشايب قال يا جماعة والله العظيم إحنا عائلة فقيرة جدا جدا، إحنا ما مو يعني مستواكم، إحنا صحيح من عائلة يعني أو عشيرة معروفة والحمد لله وإحنا خايفين الله وناس محترمين، لكن وضعنا المادي جدا تعبان، هذا الولد من وين أجيب له يعني مصاريف الزواج والمهر؟ قال يا حجي كل الديون اللي عليه وكل مصاريفه إحنا نتكفل فيها، ما عليه إلا أنه يدفع المهر اللي يكون قدام الله شرعا لو هو دينار عراقي فقط علشان يتزوج في عقد الزواج. المهم وفعلا ويزوج الضابط المتقاعد، زوج عامر بنته وسكن عامر عنده واشتغل وضبط أموره، وهذه كانت نهاية سالفتنا. قصة جميلة صح، لكن طبعا تعتبر من النوادر، يعني في ناس والله انطحت بيده، يعني لو صاد عليك صيده قسم بالله ما يهدك للمحكمة. لو شو تقول يا رجل إذا في واحد مثلا إذا شفته في موقف سيارات وهو يبي يطلع، يعني بيطلع بيمشي، فإذا شافك جاي ما يطلع من الباركينج، يقعد في السيارة يبي حتى ما بيطلع بس علشان انت لا تجي تصفط داخل الموقف، شوفوا من حقارته يعني، فما بالك لو تطيح تحت رحمته يعني، ولا انه يمسك عليك ممسك ولا قضية، الله يكفينا الشر ويبعدنا عن الاشكال هذه. هذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.